سابقكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا سافر العبد أو مرض ولم يدرك صلاة الجماعة فهل تكتب له البراءة وهو مستمر على 40 يوما وفعل ذلك أثناء 40 يوما؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد جاء في الرواية الأخرى مع إمامه، ولذلك قال بعض العلماء: العبرة في إدراك تكبيرة الإحرام بالإمام، فإن كان في بيته فالعبرة بإمام مسجده، ولو فاته تكبيرة الإحرام مع إمام مسجده وانتقل إلى مسجد آخر فالظاهر عدم الاعتداد، لأنه قال مع إمامه، فالعبرة أن يحرص على جماعته. وإن كان في عمله ووظيفته، وفي العمل والوظيفة مسجد، اعتد بإمام المسجد وأدرك تكبيرة الإحرام مع إمام المسجد. وأما إذا كان في السفر فلا يخلو من حالتين إذا حضرت الصلاة: إن كان في سفره في موضع تقام فيه الجماعة فإنه تكون العبرة بإمام جماعته، فإن نزل في محطة أو نزل في مكان وأدركته صلاة الظهر أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام في ذلك المسجد وإمام ذلك الموضع. وأما إذا كان في برية وهو وحده فإنه يشمله الفضل، لأن العبرة أن تكون هناك جماعة، فإذا تعذر ذلك لم يكن موجبا للانقطاع. وكان بعض مشائخنا رحمة الله عليهم يقول: لو أنه بقي على العدد، بحيث لو أنه نزل في موضع ولم تكن له جماعة وصلاني وحده يبقى على العدد ويلغي هذه الصلاة ثم يتم العدد كأن لم يكن هناك، فلو فرضنا مثلا أنه استمر يوما ولم تكن له جماعة، كان يكون في سفر ولم يتيسر له جماعة. فمن حيث الأصل قلنا أن بعض العلماء يقول إنه يشمله الفضل، لأنه بينه وبين الله لو وجدت جماعة لصلى ولا أدرك التكبيرة، فيحصل الفضل بالفوات للعذر. ومن العلماء من يقول، من بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول: الأشبه والذي يظهر لي في هذه الحالة أنه إذا سافر ولم توجد جماعة أنه يكون كالعذر الذي يقطع، كالمرأة إذا حاضت أو أصابها العذر الغالب، فإنها لا تحتسب العدد أيام العذر وتقضي. فلو أنه استمر يوما كاملا لا يدرك جماعة لسفر فإنه بعد ذلك يصلي يوما بعد تمام العدد إدراكا للفضل، أعني فضيلة 40. هذا يختاره بعض العلماء رحمة الله عليهم، والأمر في هذا محتمل، ولكن أيا ما كان إذا كان في جماعة في سفر ونزلت الجماعة فالعبرة بإمامه في السفر، حتى ولو كان هو الإمام فإنه مدرك لتكبيرة الإحرام. وبناء على ذلك يقول بعض العلماء إن هذا الحديث وأمثاله يدل على فضيلة الإمامة، فانظر رحمك الله كيف فضل الله الإمام وجعل إدراك التكبيرة معه موجب لهذا الفضل العظيم، فكيف إذا حافظ الإمام على الجماعة وأصبح إماما مواظبا على جماعته حتى يتم هذه الفضائل، كيف يكون أمره وكيف يكون حاله؟ فنسأل الله العظيم من واسع فضله، فهذا خير كثير وفضل عظيم، والله تعالى أعلم. أتابكم الله فضيلة الشيخ، هل إذا أدرك جماعة أخرى غير الجماعة الأولى يصيبه نفس الفضل؟ العبرة بجماعة الإمام كما ذكرنا، وأما الجماعة الثانية فإنها ليست هي الجماعة الأصلية، لأن الرواية التي قيدت وقالت مع إمامه تقتضي التخصيص، وبناء على ذلك فإنه لا يكون مدركا لهذا الفضل العظيم إلا إذا أدرك الجماعة الأساسية التي هي جماعة المسجد. لأن المقصود من الحديث المواظبة على جماعة المسجد. ولو جئت تقول إن إدراك الجماعة الثانية ولو أدرك معها تكبيرة الإحرام يكون مدركا لهذا الفضل، فانظر رحمك الله إلى الذي أدرك الجماعة الأولى وأدرك الإمام راكعا أو ساجدا وقد سبق هذا المتأخر في جماعته الثانية، فتقول يسقط الفضل عنه، وتقول للذي أدرك الجماعة أدرك الفضل، لا يمكن هذا. ولذلك العبرة بالجماعة الأساسية والجماعة الأولى التي تنعقد بها جماعة المسجد، وهي التي يكون بها الإدراك لهذا الفضل، والله تعالى أعلم. أتابكم الله فضيلة الشيخ، هل يستلزم من إدراك 40 يوما لتكبيرة الإحرام أن يكون الإمام واحدا والمسجد واحدا؟ لا يستلزم، فلو أنه هو بنفسه يصلي تارة بالناس أو يصلي أئمة مختلفون، فالعبرة بإدراك هذه التكبيرة وإدراك الجماعة كما ذكرنا، سواء اتحد الأئمة أو اختلفوا فإن ذلك لا يؤثر، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا أرادت المرأة تحصيل هذه الفضيلة فكيف تصنع مع أن صلاتها في بيتها خير لها؟ بالنسبة للمرأة، الله فضل الرجال بفضائل وفضل النساء بفضائل، وكل يطلب فضل الله عز وجل فيما خصه به، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فالمرأة فضل الله صلاتها في بيتها وصلاتها في مخدعها، والمؤمنة الصالحة الموفقة دائما تحرص على التسليم والإذعان لأمر الله عز وجل، ولا تدخل للرأي مجالا في أي أمر تعبدي. الرجال إذا أمكن للرجل أن يصلي ويدرك هذه الفضائل يدركها لأن حاله مع الجماعة، وأما المرأة إن تيسر لها أن تصلي مع الجماعة الخمسة فروض بعيدة عن الفتنة، بعيد عن الفتنة من ينظر إليها، فلا بأس، وهذا خير كثير وفضل عظيم. أما إذا لم توجد لها جماعة إلا في الليل فلتحرص على بيتها ولتلزم قرارها وتحمد الله سبحانه وتعالى. فكم من حسنات وأجور عظيمة جعلها الله للنساء ولم يجعلها للرجال. فالمرأة في حملها ووضعها وما تكابد وتعاني من الجهاد والمشقة التي لا يعلمها إلا الله وحده، كلها من مثاقيل الحسنات وعظيم الأجور وجزيل الدرجات من الله سبحانه وتعالى. فكم من آهات وأنات تعانيها في حملها ووضعها قد يوجب الله بها غفران ذنوبها ومحو خطاياها، فالله سبحانه وتعالى بدمعة واحدة ربما غفر ذنوب العبد. فكيف بالمرأة وهي تكابد هذه المشاق العظيمة في بيت الزوجية، أو تكابد المشاق العظيمة في إصلاح ولدها وتربية ولدها والعطف على الولد والحنان والبر والإحسان، وكم لها من الأجور إذا حفظت ولي الله المؤمن، فحفظت له دينه، فعفته عن الحرام وعفته عن الآثام، وقامت ببيت الزوجية على أتم القيائد الوجوه وأكملها. إذا دخلت إلى بيت الزوجية خدمت وقامت وأحسنت وبرت، فإذا دخل إليها زوجها إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظت دينها ومروءتها وأمانتها وأولادها، وكل ذلك قامت به على تم الوجوه وأكملها. كم لها من الثواب عند الله سبحانه وتعالى، كم لها من الأجور، كم لها من الحسنات ما لا يظفر به الرجال، فهذا خير كثير وفضل عظيم. فأقول إذا تيسر للمرأة أن تخرج وتصلي وهي بعيدة عن الفتنة، بعيدة عن فتنة غيرها، فهذا فضل عظيم وخير كثير وخير على خير تشاطر فيه المرأة الرجل. وأما إذا كان موضعها لا يتيسر فيه أن تصلي في النهارية، أو عندها حقوق واجبة من القيام على بيت الزوجية ونحوه، فإنه تقوم حينئذ على ما فرض الله عز وجل عليها القيام به، وتطلب الفضائل التي جعلها الله سبحانه وتعالى لها. ثم إذا قلنا إن المرأة تدرك هذا الفضل، فهل الحيض يقطع أو لا يقطع؟ فبناء على أن هذا العذر لا يقطع تستأنف وتبني على التفصيل الذي ذكرناه فيما قبل، والله تعالى.